منحفظ ويرى القبور ويرى هذا فهذا الأمر واضح ما فيه إشكال، له أن يسلم لأنه يرى القبور. أما إذا كانت البنيان عالي وهو ما يراها، إن تمكن من النزول وكونه يعني إذا كان الأبواب مسكرة يعني يقف في الشباك أو عند الشباك ويسلم، يعني هذا شيء طيب. هل تأثم المرأة إذا أرضعت ولدها لبنا صناعيا مع توفر اللبن الطبيعي؟ والله لا شك أن هذاك أولى، لكن ما يقال أنها تأثم ما دام أنه يعني لا يلحق به مضرة وأنه يفيد به مضرة، ما يقال أنها تأثم. يقول ما حكم الشرع في من يطلب ممن عنده 3 أولاد أن يتوقف عن الإنجاب لرفع الحالة أو لدفع الحالة الاقتصادية للدولة والحد من البطالة؟ كيف؟ هذا أسوأ من اللي عنده 5 أولاد. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.